المناجاة وأنت ساكت بينك وبين فكرك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك من الفكر عبادة، ومن الفكر ذكر، ومن الفكر بحث عن الدليل، ومن الفكر فتوحات ذهنية عقلية أفاضها الله على سلفنا، على أئمتنا، وعلينا. ونحمد الله ونشكره، ما من إنسان إلا وأعطاه الله عقلا يميز به بين الخير والشر، إلا إذا سلب وأصبح مجنونا في هذه الحالة، أخذ ما وهب، أسقط ما أوجب جل جلاله. فنحن مطلوبون ومؤكد علينا في العشرات بل المئات من الآي التفكر والاعتبار، تفكير ساعة، تدبير ساعة، هو قد يكون كثيرا من الأحايين أفضل من الكثير الكثير من أنواع العبادات النوافل، لأن العبادة بغير علم، العبادة بلا وعي، العبادة بلا فهم، يكاد صاحبها أن يضل وهو لا يشعر، يبتدع وهو لا يحس. ولذلك كما قال علماؤنا، لا يعبد الله إلا بالعلم، والعلم يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى اعتبار، وهذا منه. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد كلاهما روايتان متواترتان سبعيتان. ونفضل ويفضل نفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول جل جلاله: وفي الأرض قطع متجاورات، فكروا فيها وانظروا. نحن الآن هنا في أرض مكة، بقليل نحن في أرض الطائف، بقليل وأنت زائد إلى أن تتنقل في الأرض. هذه الأراضي المتجاورة قطع، قطعة من أرض جمع قطعة، هذه الأراضي نراها أرض حصباء، أرض محجرة، أرض رملية، أرض سهلية، أرض جبلية، أرض خصبة، أرض سبخة لا تنبت، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه حمراء. من الذي نوع ذلك؟ من الذي فنن في ذلك؟ من الذي خلق كل هذا؟ الشمس واحدة، والقمر واحد، والهواء والشمس وهذه الأشياء، والماء والأمطار، لما لم تكن في شكل واحد؟ لما لم تكن كلها جبلية، كلها خصبة، كلها سبخة، كلها رملية؟ لما؟ لو كانت الطبيعة لكان فعلها واحدة، ولكن الله جل جلاله. ولذلك يقول لنا بعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. وكما هذا في الأرض كما في الإنسان، الله خلق الإنسان من طين لازب، خلقنا من التراب، أحدنا أبيض، أحدنا أسود، أحدنا أحمر، بعضنا عمالقة، بعضنا أقزام، بعضنا نوابغ، بعضنا بلداء، إلى آخره. والتراب واحد، والماء واحد، لما هذا التنوع؟ من الذي صنعه؟ من الذي أقامه؟ من الذي دبره؟ إن كان من الطبيعة والأرض فالأرض واحدة، لما هذا كله؟ كل هذا الله جل جلاله يوجهنا ويعلمنا بأن نستعمل عقولنا، بأن نتفكر في قدرة الله وجلال الله وفيما نراه ونعيش في واقعه. لا نعيش عيشة السوائم لبطوننا ولفروجنا ولظهورنا، نعيش لنأكل لا نأكل لنعيش، نعيش عيشة الدواب. من كان كذلك كان ممن قال الله عنهم لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. ولا شك أن الكافر من الناس، أن الزنديق من الناس، أن الضائع من الناس، تكون الدب أشرف منه وأنفع للناس منه، يكون حياته على هذه البسيطة، على هذه الأرض الممتدة. كلا لا نفع فيه، الدابة تستفيد من بطنها ومن ظهرها ومن أوبارها وأشعارها ومن ألبانها ومن بطنها، وهذا الكافر ضرره أكثر من نفعه، فلا نفع له. هذا الزنديق، هذا مبتدع والضال كذلك. وفي الأرض قطع متجاورات، ومع تجاورها ومتصلة اتصالا واحدا، هي متغايرة متشاكلة في طبيعتها، في ظاهرها، في باطنها. من الذي خلق لها هذه الطبيعة وهذا التنوع؟ ألا يحتاج هذا إلى فكر؟ ومن هنا كان الإيمان بالله فطري، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. القطة إذا خطبت منك قطعة لحم فرت بها، لأنها تحس بأنها مسروقة، لم تأخذها أخذا شرعيا، دعها بيدك لها تبقى أمامك وتلتف حولك وتبصبص بذنبها لك. فالولد بطبيعته وهو لا يزال طفلا غريرا، إذا دخل البيت وكان له هناك شيء يلعب به وافتقده، يأخذ ويصيح ويرفع صوته: من الذي أخذها؟ لماذا هذا؟ لأنها بفكرها وبفطرته يعلم أن هذا الذي حدث لا يمكن أن يكون بغير فعل فاعل، لا يمكن أن يكون صدفة. كيف يأتي اليوم جماعة يسمون أنفسهم فلاسفة، كبراء، زعماء، قادة دول، وهم يقولون للناس ويفرضون ذلك وينشرونه حتى في العالم الإسلامي: لا خالق ولا نبي ولا ملك ولا جني. هذا الهراء، هذا الصخاف الذي أخذ ينتشر إلى بلاد الإسلام، من أين أتاهم؟ سبق رسول الله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البيئة لها أثر، وكثيرا ما يغلب الطبع التطبع، ينشأ يجد والديه كافرين أو زنديقين، يجد البيئة التي عاش فيها كذلك، يجد المدرسة التي دخلها كذلك، وإذا به يتحور من فطرته التي خلقه الله عليها إلى التغيير والتبديل إلى الكفر. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس واستسلم حكامها، كان من شروطه في عقد الاستسلام وفتح القدس على النصارى ألا ينصروا أولادهم. وكان عمر في جميع دولته ما فتحه وما وجده مفتوحا قبله، كان يكتب لأمرائه ولسفرائه المتنقلين ولولاته وقادة جيوشه: لا تدعوا اليهود يهودوا أولادهم، لا تدعوا النصارى ينصروا أولادهم، لا تدعوا المجوس يمجسوا أولادهم. ومن هنا علي رضي الله عنه وعلى عمر كان يقول: لو عشت إلى نصارى الشام لقاتلتهم على الإسلام، ما هم بنصارى، ما هم بنصارى. عاهدوا عمر على أن لا ينصروا أولادهم فنصروهم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، هناك جنات في بعض هذه القطع الأرضية المتجاورة، ومعناها في بعضها ليس فيها جنات ولا بساتين ولا نبت ولا زهر ولا ماء، لا طائر يطير ولا سائر يسير، لأن لا ماء فيها، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وعندما تفقد الصحراء أو الأرض الماء تفقد فيها الحي من الإنسان والحيوان والهوام وكل ما لا يستطيع العيش بلا ماء. لكن هناك بعض الأراضي كثرت مياهها وخصبت أرضها، فكانت فيها بساتين جمع بستان، وجنات من أعناب جمع جنة. البساتين أعناب جمع عنب، جمع الجمع المفردة عنبه، قد تطلق على حبة الثمرة وقد تطلق على الكرمة. وجنات من أعناب ونخل وزرع ونخل وزرع ونخل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزرع ونخل، مضاف على الأعناب المجرورة بمن، والمعنى واحد، وهذا معنى القراءات السبع. يتغير الإعراب رفعا أو نصبا، تزاد حركة أو تنقص، ولكن المعنى لا يتغير البتة. وزرع ونخيل، زرع من كل أنواع الزروع، الزرع الشجر السامق، الزرع الذي يزحف ويحتاج إلى عريش يقوم عليه، إلى آخر الأنواع التي نراها ونعيش فيها. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، والنخيل جمع نخلة، النخيل يقال نخيل ونخل والمفرد نخلة، ونحن في أرض النخيل، صنوان وغير صنوان، أي من أرومة واحدة وجذع واحد ومنبت واحد ومتفرقات. الكرم والنخيل والرمان قد يكون جذر الشجرة واحدا وينتج عنها فروع أشجار نخل، بعض النخل هكذا، والرمان يكاد يكون كله هكذا، والكرم صنوان، أي من أرومة واحدة. ومن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العم صنو الأب، أي هو وأبوك من أرومة واحدة، من جذع واحد، من أصل واحد. بمعنى للعم من الاحترام والبر والتقدير ما للأب، فأبوهما أبوك أيضا، فهو جدك، أبوك المضاعف مرتين. فأنت تقول أبي وعمي، ابن فلان الذي هو جدك أبو أبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن العباس لأصحابه، لمن حاول أن يكون موقفه يحتاج إلى أكثر لياقة وأدب مع العباس، فقال له: ألم تعلم أن العم صنه الأب، أي العباس أبي وحمزة أبي، لأنهما أخوا أبيه عبد الله. صنوان وغير صنوان، من هو من الزروع والنخيل وبعض النبت والشجر يخرج من جذع واحد وأصل واحد، فانشأ عنه الكثير من الفروع وبعضه متفرق، هذه بجذرها وهذه بجذرها، من أنواع الأشجار القائمة والعريشية. صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، كلتاهما قراءتان متواترتان. يسقى الكل بماء واحد، تسقى هذه الأشجار بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أليس هذا موضع اعتبار وتفكير؟ هذه الأشجار، الماء الذي يسقيها، والشمس التي تشرق عليها، والقمر الذي يظللها، والماء الذي تروى عليه، كله ماء واحد وشمس واحدة وقمر واحد. ومع ذلك كما قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لما كان الماء واحدا والطبيعة واحدة والتربة أرض واحدة أيضا كذلك. لماذا فضل بعضها على بعض؟ هذا حلو وهذا حامض وهذا مز وهذا مر وهذا لا يكاد يؤكل شديد المرارة كالصبر وهذا من الحلاوة تحتاج إلى تخفيف حلاوته إلى ما تزيد عليك العسل وكبعض الثمار كذلك. من صنع ذلك؟ من دبره؟ من خلقه؟ لو كان الماء هو الذي صنع ذلك، لو كانت الشمس التي ذللها الله وسخرها، لو كان القمر، لكان الكل من شكل واحد. فالحمار لا تلد إلا حمار إلا إذا علاها ونزع عليها فرس، والشاة لا تلد إلا شاة، والحية لا تلد إلا حية، والمرأة لا تلد إلا إنسانا. إذا كان هذا كذلك، الأرض أم والمطر والشمس والقمر فلنقل أب، لماذا لا تعطينا شيئا من طبيعة واحدة؟ لماذا هذا نسميه موز؟ النخلة تعطينا الموز، تلك تعطينا الليمون، تلك تعطينا العنب، تلك تعطينا الإجاص إلى آخره. لماذا هذا التنوع؟ من الذي صنعه؟ الماء كيف؟ الشمس كيف؟ مع أن كان ينبغي إن كان الأمر كما يقول الملاحدة، كما يقول الزنادقة، كما يقول من فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا أديانهم، لكان هذا على شكل واحد ككل جنس مع جنسه. ولكنه الله جل جلاله خالق الكون، مدبر الأمر، مصرف الآيات، مرسل الرسل لخلقه للإنس والجن ليعلموا أن الله هو كل شيء، القادر على كل شيء، الذي لا يحتاج إلى معين ولا شريك جل جلاله. وتنزع عن إفك المؤافكين وكذب الكاذبين. ونفضل بعضها على بعض في الأكل بين ثمرة وثمرة، في اللذة والطعم والجمال واللون والشكل، ما يكون بينهما فرق كبير ومسافة طويلة من الفروق. والماء واحد والزهر ألوان، هذه حمراء وهذه صفراء وهذه بيضاء وهذه لا زردية بين بين وهذه سوداء، أرأيتم الورد الأسود؟ كل هذا في أرض الله وبخلق الله وبتدبير الله جل جلاله. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك فيما قصه في هذه الآية وما قبلها وما قبلها منذ بداية السورة، منذ قوله جل جلاله: الله الذي خلق رفع السماوات بغير عمد، على أن هذا في السورة وحدها، على أن ذلك في جميع آيات كتاب الله وسوره. هذه الآية التي تخاطب العقل وتخاطب الفكرة وتخاطب الفهم وتخاطب الإدراك وتخاطب الوعي، سواء فيما لفت الله أنظارنا إليه في السماوات أو في الأرض وما بينهما، ينطق بنفسه عن نفسه، وكل شيء وفي كل شيء له آية، دليل على أنه الواحد جل جلاله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، دلائل واضحات، براهين بينات، منطق لا ينكره عقل سليم، لا ينكره فهم سليم، لا ينكره وعي، هو وعي الإنسان العاقل. ولذلك قال الله هنا يعقلون، بمعنى من لم يتدبر هذا ويفهم هذا ويعي هذا قد شل عقله، ولو أنه موجود لا عقل له ولا فهم ولا إدراك. وبما أن ذلك هو الذي فعله، الله لم ينزع عنه عقله، لم يصبح في عداد المجانين، فهو يحاسب على ذلك بالجنة أو النار من استعمل عقله بما يصل به إلى توحيد الله وجلال الله وقدرة الله قد استفاد مما أكرمه الله به من العقل، ومن رزقه الله العقل فعطله شله لم يستعمله، يكون هذا مآله النار وغضب الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى: وإن تعجب يا محمد، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كأن النبي عجب عليه الصلاة والسلام من تكذيبهم له، وهم الذين لقبوه وكنوه وعرفوه لمدة 40 عاما التي عاش بينهم قبل النبوءة، وإذا بهم فجأة يقولون عنه كذاب، استمليت عليه أساطير أولين، جن جرى له كذا وجرى له كذا، أراد ملكا، أراد زوجة زواجا، أراد وحاشاه من كل ذلك عليه صلوات الله وسلامه. فهو قد عجب عليه الصلاة والسلام من هذا، ولأول مرة عندما تأخذه أم المؤمنين خديجة، أم المؤمنين الأولى، إلى ابن عمها أو عمها ورقة بن نوفل، ويقص عليه قصة الوحي في غار حراء، ويقول له: ليتني كنت فيها جذعة إذ يخرجك قومك. عجب، هذا هو من العجب. قال: أو مخرجيهم، أمع هذه المكانة التي أنا عند قومي إجلالا واحتراما وتقديرا، حتى إنهم لا يسمونني باسمي، وإنما يقولون عني الأمين والصديق، أفجأة يكرهونني ويعادونني ويخرجونني عن أرضي؟ فكان جواب ورقة: ما أتى قوم بما أتيت به إلا عومل بهذا، عورب وقوتل وأبغض وأخرج من أرضه. ولذلك قال له عما جرى له في غار حراء: ذاك الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى. فهذا العجب يقول الله له: وإن تعجب. إن كان لابد من العجب، والعجب هو تغير النفس حركاتها لشيء مستغرب، لشيء غير معهود، قد يكون بحركة العين وبحركة اليد، وقد يكون بكلمة. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أعجب من هذا، يقولون أئذا كنا ترابا، هم يعلمون أنهم قبل أن يكونوا ترابا كانوا خلقا سويا كاملا، شبوا على الأرض ووردوا عليها وشاخوا فيها وأكلوا وشربوا وصنعوا ما يصنعه كل حي، فهم قد رأوا رأي العين وجودهم وكيانهم والأرض والسماء والرزق والتدبير، فكيف هم يقولون بأن الله موجود وبأن الله قادر، ولكن يقولون مع ذلك له شريك وله معين من مناتا أو اللات أو هبل أو إلى عيسى أو إلى العزير أو إلى مريم أو إلى ما هناك مما عبده الضالون الأفاكون. ومن هنا كان الحجاج قبل الإسلام يلبون كما نلبي، ولكنهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ف فالله يقول لنبيه إن كان ولا بد من العجب فيجب أن تعجب من هؤلاء قد آمنوا بالله واحدا، قد آمنوا بالله خالقا وبالله قادرا، وهم قد رأوا أنفسهم قد وجدوا، بأين أتوا؟ من الذي خلقهم؟ وكما قال الله لنا في آية أخرى، وهذا القرآن مليء به، قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو أهون عليه. التجديد، الترميم، الإعادة هي أهون، والله كل شيء هين عليه، ولكن جرت العادة بين الناس هكذا، إيجاد الشيء من لا شيء، الخلق من العدم، هو هذا الذي لا يتصور. أما كون نأتي بذكر وأنثى فنوالدهم، إنسان تاء عاد، هذا في العادة به ضل من ضل، قالوا وقع توالد، قالوا وقع الطبائع، قالوا الماء، قالوا الطبيعة، قالوا الشمس، قالوا القمر. نعم، وقبل أن يكون كل ذلك المخلوق الأول من خلق؟ من أوجده؟ ولذلك قال لهم عندما قالوا من يحيي العظام وهي رميم، هنا أيضا ذلك، فإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، أي من بعد أن نموت ونفنى ونعود للتراب كما أتينا، أئنا لفي خلق جديد، هل سنعود مرة أخرى نحيا في خلق آخر غير الأول الذي فني؟ قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالعجب هو هذا، كونهم رأوا الخلق الأولى، القدرة الأولى في أنفسهم وفي ما حولهم من علو وفي من سفل، من سماء ومن أرض، من إنس ودابة وحيوان وحشرة وزروع على كل شكل ولون. فكيف بعد هذا وقد آمنوا به واقعا واعترفوا به وذكروا في أنثارهم وأشعارهم وكلامهم، فكيف بعد ذلك ينكرون ويستغربون ويرجعون؟ هذا هو مكان العجب. يقول الله جل جلاله لنبيه أما أنهم كذبوك وقد كانوا يصدقونك، فهذا أخف وأقل بكثير من هذا. وإن تعجب يا محمد، وإن تعجب فعجب قولهم قول الكفار، أئذا كنا ترابا، يتساءلون في استغراب وإنكار، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يستفهمون مرة أخرى بنفس الاستنكار، أعندما نموت ونعود ترابا كما كنا، أنعود للحياة من جديد؟ أي ينكرون البعث، ولذلك البعث جاءت به جميع الأديان السابقة، ولا ينكره إلا كافر بالجسد وبالروح، وكما نحن في الأرض على شكل جديد وخلق جديد. وإن كان عندما نخرج من القبور نخرج كما متنا، كما قال عليه الصلاة والسلام يبعث الإنسان على ما مات عليه، صغيرا فصغير، كبيرا فكبير، مريضا فمريض، إلى آخره. ولكن في الجنة المنعمون يعيشون أبناء 33 سنة على غاية ما يكون من الشباب والجمال، ومن يدخل النار أعاذنا الله وإياكم منها يصبحون كالجبل في تشويههم، ليكون العذاب أشد، وهم يحترقون في كل لحظة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهكذا دوالي جزاء وفاقا على جحودهم وكفرانهم بالخالق الرازق الله جل جلاله. أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، قال الله عنهم أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك الذين قالوا هذا القول كفروا بالله، أنكروا البعث، لم يؤمنوا بالأنبياء، كذبوا الأنبياء، لم يؤمنوا بالقرآن ولا بما سبقه من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، فأنكروا البعث وكذبوا الرسل وأشركوا بالله، أولئك من يقولون هذا ويعتقدون ويلبسونه ويلبسهم، أولئك الذين كفروا بربهم، هؤلاء الذين جحدوا الله وكفروا بالله وخرجوا عن الإيمان وخرجوا عن التوحيد، وأولئك الأغلال في أعناقهم، هؤلاء الذين كفروا بربهم. الأغلال جمع غل، هم الذين ستغل أعناقهم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، ويسحبون بها على وجوههم إلى النار، وبئس المصير. وأولئك أصحاب النار، هؤلاء الكفار كفروا بذلك بإنكارهم البعث، لأن في إنكار البعث تكذيبا للأنبياء، تكذيبا لله، تكذيبا لكتب الله. من فعل ذلك فهو كافر بربه، والكافر بربه هي مراحل، كل مرحلة تنبني على الذي سبقها. كانوا كفارا بالله لإنكارهم البعث، عوقبوا بالأغلال في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم نتيجة كفرهم. كانوا سكان النار وأصحابها الخالدين فيها، لأنهم عوقبوا بالأغلال ليسحبوا بها على وجوههم إلى النار، هم فيها خالدون. قال الله عنهم جل جلاله: هؤلاء الذين عاشوا على ذلك وماتوا على ذلك ولم يتوبوا ولم يرعوا، وقد أمهلهم الله دارا لمد آخر حياتهم، علهم يوما يقولون رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلما كانوا لم يقولوا ذلك وماتوا على الكفر فهم في النار خالدون. قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هؤلاء مع كفرهم فيهم عناد، فيهم تحدي، فيهم إصرار على الكفر، يقولون مع ذلك متحدي: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هؤلاء الذين استعجلوا العذاب في الدنيا قبل الآخرة والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة. السيئات هنا العذاب، والحسنة العافية والسلامة من العذاب، لكنهم يستعجلون، لم يريدوا الإنذار ولم يريدوا أن يبقوا إلى أن يروا ذلك في وقته المعين. فالله قد جعل لكل شيء سببا، ولكل شيء أجلا، ولكل شيء قدرا، لا يزيد عن قدره ولا عن أجله ساعة، لا زيادة ولا نقصان، لا تزيد ولا تنقص. يستعجلونك، السين والتاء في لغة العرب للطلب، أي يطلبون العجلة لإصرارهم على الكفر والتحدي، وأن هذا الذي تقول ليس بصحيح، أرنا قدرتك، أنزل العذاب، محق الأرض، فعل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. قال تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات، ألم يأخذوا عبرة بما سبقهم؟ خلا سبق، المثلات جمع مثلة، كصدقة وصدقات، هي الأمثولة، هي العبرة، هي ما يحدث نتيجة كفر، شقاق، عناد. وهذا يقوله الله على ما قصه الأنبياء قبل نبينا، وعلى ما أتى به القرآن وأكده مما فعل في الأمم السابقة في الدنيا قبل الآخرة، مما عذب به قوم نوح بالغرق، قوم هود بالزلازل، بالنفخة، بالصعقة، قوم لوط بقلب الأرض وجعلها عاليها سافلها، بما عاقب به فرعون وقومه بأن أفسح المجال لموسى ومن معه فانشق البحر فكان فرقا كل فرق كالطود العظيم فاغتر فرعون ومن معه ودخلوا بين هذين الجبلين وإذا بموسى عندما يعبر في الضفة الأخرى وإذا بالنيل وإذا بالبحر ينطبق على فرعون ومن معه وأيضا يعاقب بالغرق وما حصل الكثيرين ممن عاقبهم الله بالذل والهوان والوباء وضرب بعضهم البعض أو بشيء من السماء والأرض أهذا الذي مضى ويرون آثاره في الأرض ألم يقتنعوا ألم يؤمنوا إلا أن ينزل بهم لهذه الدرجة مجاني لا يعلمون مصلحتهم ولا خيرهم ألا يدركون أن من رحمة الله بهم أن أعطاهم عمرا ودهرا وزمنا يفكرون فيه ويعتبرون ينصتون لما يقوله القرآن الكريم لما يمليهم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم بما يسمعون القرآن يقول والعلماء تقول ومنطق العقل يقول لما هكذا يستعجلون ألا ينتظرون يوما يوبون إلى عقولهم إلى وعيهم إلى ما قاله الله في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته لما يستعجلون العذاب حالة كون قد خلت من قبلهم سبق قبلهم المثلات العقوبات التي أنزلها الله على الشعوب المرتدة على الشعوب المشركة على الأفراد الكفرة ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم جل جلاله ما أكرم ما أرحم ما أعظم ما أشفق على الإنسان أكثر من شفقته على نفسه يقول جل جلاله إن الله على ظلم الظالمين وكفر الكافرين وفسق الفاسقين إنه لذو مغفرة أكدت بلام التوكيد الموطئة للقسم كأن الله جل جلاله يقسم بنفسه وبجلاله أنه صاحب مغفرة يغفر للناس على ظلمهم على كفرهم كيف يغفر للكافر يهديه حال حياته للإيمان ليتوب ويموت على الإيمان وإلا من مات مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكنه يغفر للمؤمن إذا مات على التوحيد هو في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر ولذلك في المتواتر في المجمع عليه في الإسلام أن من مات وهو يعلم كما هو اللفظ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله من مات وهو يقول لا إله إلا الله أيوة محمد رسول الله دخل الجنة إما أن يدخلها مغفورا له والأمر بيد الله ما شاء فعل وإما أن يعذب مدة من الزمن الله يعلمها كما هي كما يريد جل جلاله ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافرون وهؤلاء الذين يغفر لهم من المؤمنين المذنبين العاصين يأخذون اسما في الجنة الجهنميون تكون علامة على جباههم لأن موضع السجود لا يحرق إن كانوا يسجدون لكنهم بعد دخولهم الجنة والناس تعرفهم وتنعتهم بالجهنميين يتألمون يضرعون إلى الله ويبكون على الله ويسألون الله أن يزيل عنهم هذه العلامة فيصلحون كبقية سكان الجنة قبلهم فيستجيب الله لهم ويرفع ذلك ويزيله إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب باستمرار في كل الآية الله جل جلاله يعمل العدل والوسط في الوقت الذي يطمع الناس في رحمتي، ليزدادوا إيمانا ليزدادوا يقينا، في نفس الوقت ينذر الكافرين والعصاة بعقابي وشديد عذابي ولعنتي وغضبي مقترنتان، ليعيش الإنسان مدة حياتي بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب الخوف كان كمن يظن بالله السوء. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، وإذا غلب الرجاء يوشك أن ينسى ويهمل الطاعة ويبني أن الله سيغفر الذنوب، وهذا أيضا قد يكون سببا لضلالي لإصراري على ذنبي وعلى الإساءة. ولهذا الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء عندما يشتد حاله. وقد قال علماؤنا: الإنسان عند المرض يغلب الرجاء، الإنسان في الشيخوخة يغلب الرجاء، الإنسان عند الخوف من الموت أو خطر يخاف أن يدهمه يغلب الرجاء، الإنسان في قوته في شبوبيته يغلب الخوف، لأن ما دام يغلب الخوف سيزداد طاعة واستغفارا وعملا للصالحات، لعلها تكفر الذنوب، لعلها ترفعه درجات. وهكذا دالي: وإن ربك لشديد العقاب. وكون الله جل جلاله يضيف ربوبيته إلى عبده سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ذلك تكريم لنبينا وتشريف، أن الله ربه وهو رب الكل، رب نبينا محمد والأنبياء قبله، رب المؤمن والكافر، رب كل شيء جل جلاله. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت يقول الكفار ويقول الذين كفروا، وكلمة يقول فعل المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال، معناه أن هذا قاله الكافرون المعاصرون للنبوءة، وسيقوله الكافرون الذين يأتون بعدهم، ولا يزال هذا يقال للآن. لقد قال الكفار يهود ونصارى ومشركون وثنيون: جاء عيسى بمعجزات، جاء موسى بمعجزات، أين معجزات محمد؟ أين الآية التي أتى بها؟ وينكرون كل ما ورد. فنقول لهم: انظروا القرآن، ألا يكفيكم معجزة دائمة مستمرة مضى عليه 1400 عام لم تغير فيه كلمة ولا حركة ولا تقديم آية أو تأخيرها فضلا عن سورة، أليس هذا تحقيق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظروا كتبكم، هذه التوراة قد بدلت منذ القرن الأول من نزولها، وهذه الإنجيل قد بدلت منذ القرن الأول من نزولها، وهكذا يقولون ما قاله الكفار قبلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين قط، ويكفي دلالة ويكفي برهانا ويكفي آية القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، وأن كل معجزاته ودلالاته على كثرتها وتوافرها وتواترها ستنقضي في زمنها. والمعجزة الدائمة المستمرة هو الكتاب الذي أوحي إليه به، هو القرآن الكريم المهيمن على ما قبله من الكتب، فكل الكتب السماوية قبله من زبور وتوراة وإنجيل وغيرها كلها بدلت وكلها غيرت وكلها حرفات وكلها حولت من التوحيد والدعوة إلى الله الواحد إلى عبادة الأصنام وعبادة الأوثان إلى عبادة العزير وعبادة عيسى وعبادة مريم وأنهم أبناء الله تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ولكن هؤلاء الكفار الآية التي يعنون قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن كنت نبيا حقا فنزل من مكة هذه الجبال وحولها، اطلب من ربك أن يحولها مروجا وأنهارا وأراضي خصبا تنبت الشجرة وتنبت الزرع، واطلب من ربك أن يحول الصفا والمروة إلى ذهب إلى إبريز إلى معادن ثمينة معادن نادرة، على أن هذا الذي قالوه وطلبوه وتعسفوا فيه قد أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في مستقبل الأيام. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لا مكة فقط ولا الحجاز فقط ولا الحرمان الشريفان فقط، ولكن كل جزيرة العرب المعروفة المشهورة بصحاريها وجدبها وقحطها وعدم زرعها والإنبات فيها. ومنذ أمر إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وإسماعيل ولده نبي الله والجد الأعلى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ببناء هذه البنية المكرمة الكعبة المشرفة، ففعل واستجاب وقال إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فلقد بنى الكعبة في أرض غير ذات زرع لا تصلح للزرع، ولكن مع هذا قد قال هذا عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش في واقع هذا الذي قال، فهي من معجزاته التي قالها. آمن بها الصحابة ومن بعدهم إيمان تصديق، وآمنا بها إيمان مشاهدة، فنحن اليوم نرى أن الأرض قد لفظت أكبادها بما يسمى الذهب السائل والذهب الأسود بما يسمى البترول والنفط بما أصبحت به جزيرة العرب، وبلدتنا هذه المقدسة في الذروة الطليعة أغنى بلاد الله على الإطلاق، حتى إن كل كبير كل حاكم كل رئيس من المؤمنين والكافرين أصبح يتطرح على هذه البلاد ويأتيها من المشارق والمغارب طمعا في خيراتها وطمعا في أرزاقها. وهكذا حتى هذه المعجزة التي طلبوها ولكن لم يطلبوها صادقين ولم يطلبوها مؤمنين، ولكنهم تعسفوا ولكنهم يريدون التعجيز، فقالوا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي، فيقول الله جل جلاله وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام بأنه إنما هو عبد لله مرسل من قبله ليس بيده من الأمر شيء، ما أمر الله كان وما دبره حدث، فالله إن شاء ذلك فعل وسيفعله في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريدون. فكان جواب الله لهؤلاء المتعسفين لهؤلاء الكافرين الذين طلبوا أن تكون جبال مكة مزالة وفي مواضعها المروج والأنهار والغابات والزرع، إنما أنت منذر أي قل لهم ذلك يا محمد، إنما أتيتهم وأرسلت لهم منذرا مخوفا لهم من عقاب الله فيما إذا استمروا على الجحود وعلى الكفران وعلى الشرك، أنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم غضب الله ولعنة الله، إنما أنت منذر، ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم، إنما على الرسول البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله الهادي، الله جل جلاله الذي بيده نواصي عباده، وكما قال له للنبي عليه الصلاة والسلام في قريب له لما يسلم بعد، وأحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه من تلك ولكل قوم هاد. الله الهادي، الله جل جلاله الذي القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، كما علمنا أن نقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكل قوم هاد، فسرها مفسرون أن لكل قوم، لكل أمة، لكل شعب هاد داع إلى الله ونبي، وهذا كقوله تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد قال قوم من المفسرين: ولكل قوم هاد، أي إنما أنت يا محمد منذر، وقد جئت لكل قوم هاد داع لهم إلى الله، لست مكلفا بالدعوة لهؤلاء فقط، وإنما أنت رسول لكل الناس. وهكذا هذا من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم، وقد قاله القرآن وأكده وعمله صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات القرآن القائمة الدائمة إلى يوم البعث، وقد مضى على الدنيا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام 14 قرنا، وهكذا لم يأتي بعده نبي ولم يأتي بعده رسول، لأن ذلك قد قاله الله: خاتم النبيين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين. وأمره الله أن يقول للناس، كل الناس: أنا رسول الله إليكم جميعا. ولهذا بعد أن تم له الفتح وتم له النصر على قومه في جزيرة العرب، أخذ يكتب لكل من في الآفاق والدنيا من أقيال وأباطرة وعرب وعجم، يدعوهم إلى الله: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أجر المرة لإيمانه، والثانية لكونه إماما، إذا آمن تبعه وأتباعه وأشياعه. ومن المعلوم أيضا في آداب الإسلام وفي محاسنه وفيما أكرم الله به الدعاة الأولين، أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن آمن ودعا غيره للإيمان بالله فله أجره وأجر أولئك ما تتابعوا وما استرسلوا إلى يوم القيامة. ولكل قوم هاد، لكل قوم داع، لكل قوم نبي، لكل قوم رسول. وهذا أيضا قد أكده عليه الصلاة والسلام شارحا به كتاب الله ومفسرا به ما أنزل عليه، فقد قال كما في المتواتر عنه: خصصت بخمس، كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. وليس في الخمس حصر، فالخصائص النبوية لقد خصت بالتأليف تجاوزت 200 من الخصائص ولكل قوم هاد. قال تعالى: الله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يقول الله جل جلاله لهؤلاء الكفرة يدعوهم إليه لتكون الحجة البالغة إلى الله، حتى لا يقول يوما سواء في الدنيا أو في الآخرة يوم البعث: لم نسمع ولم نرى ولم يقل لنا أحد من هذا شيء. وسيحاولون التكذيب ويكذبون، ولكن تشهد عليهم يومئذ جلودهم وحواسهم. بلى، فالله قد أرسل لكم رسلا وأنبياء يدعونكم إلى عبادته وإلى الإخلاص له وحده وإلى توحيده جل جلاله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله وحده جل جلاله وعلى مقامه هو وحده الذي يعلم ما تحمل الحوامل، ما تحمل كل أنثى من البشر ومن الجن ومن الحيوانات ومن الهوام. وكل أنثى يمكن أن توصف بهذا المعنى، وتحمل وتلد. يعلم ما تحمل من ذكر أو أنثى، من طويل العمر أو قصير العمر، من شقي أو سعيد، من غني أو فقير. فالله لا يعلم هذا إلا هو جل جلاله. واليوم وقد بلغ الطب ما بلغ من الاستقراء ومن التجربة ومن الإتقان، ومع كل هذا قد عجز الطب أن يعلم ما في بطن الحامل، ما في رحمها من ذكر أو أنثى، من اثنين أو ثلاثة. وهذا مما اختص الله به جل جلاله. وفي الحديث وفي القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا هو، لا تعلم نفس بأي أرض تموت. وهذا من المعلوم بالحس بالضرورة. نحن الآن في هذه اللحظات والعشاء لم تؤذن بعد، لا نعلم ما سيكون منا ولا ما سيكون في البلدة ولا ما سيكون بعد ولا ما سيحدث في العالم. نحن خلق الله ونعلم أننا لا نعلم إلا ما علمنا الله جل جلاله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أنثى الإنسان وأنثى الجن وأنثى الحيوان وكل أنثى من خلق الله. وما تغيض الأرحام وما تزداد، الأرحام جمع رحم، المكان الذي ينشأ فيه ويربى فيه ويخلق فيه الجنين إلى أن يخرج، إذا قدر له أن يخرج. ما تغيض، ما يسقط من السقط، ما يغيض، ما يجف. وغيض الماء، جفت الأرض. يعلم هذه الرحم ما ستلد، أو هل ستسقط قبل أن تلد، أو تجف فلا تلد، وما تزداد، وما يزداد الجنين كبرا ويزداد نشأة إلى خروجه طفلا رضيعا، إلى نشأته طفلا يافعا، إلى كل هذا لا يعلمه إلا الله. وقال المفسرون أو بعضهم: ما تغيض الأرحام، أي ما يحبس دم الحيض أو يزداد، لأنه من المعلوم أن الحامل لا تحيض، وذلك الدم الذي يكون لها عادة شهرية يتغذى به الجنين وهو في الرحم. فإذا حاضت وهي حامل الولد الجنين يقف نشأته ويغيض كبره وقد يسقط وقد يبقى هكذا جنينا أشهرا أخرى إلى أن تنقطع عن الحيض، لأن ذلك الدم الذي تعيش به يعيش به الجنين ويتغذى، عوضا عن أن يتغذى به خرج ولم يتغذى به فيجف، قد يموت وقد يبقى حيا زمنا يقصر أم يطول. قالوا وما تزداد، أي لا تحيض، ويزداد الطفل إلى شهر التاسع وقد يزيد على ذلك إذا بقي الحيض حيض المرأة مسترسلا عليها وهي حامل. ومن هنا اختلف الأئمة الأربعة وغيرهم، أولا هل تحيض الحامل، أي إذا نزل دم من الحامل هل يعتبر حيضا وتعامل معاملة الحائض من قطع الصلاة ومن قطع الصيام ومن أنه لا يأتيها زوجها ولا تدخل المساجد بيوت الله، هل هذا كذلك؟ فلقد قال قوم تحيض وقال قوم لا تحيض، ومن قال تحيض جعلها حائضا بكل أحكام الحيض بالنسبة لغير الحوامل. ثم اختلفوا بناء على ذلك، ما هي مدة الحمل، ما أطولها ما أقلها؟ أجمعوا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ولم يتفقوا على الغاية. قال الظاهرية لا تزيد الحامل، لا يزيد الجنين على 9 أشهر في رحم أمه ولو يوما. وقالت عائشة قد يبقى الجنين في بطن أمه 2 سنين، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال مالك يبقى الجنين في بطن أمه 4 سنوات، ورويت رواية عن الشافعي. وقال ابن شهاب يبقى 7 سنين، وقال قوم من الأعلام كم يبقى أو لا يبقى بعد النقل الإجماعي على أن أقل الحمل لا يكون أقل من 6 أشهر. أما ما زاد قال هو بالاستقراء وبالتجربة، هو علم للطب أكثر مما يكون علما للفقهاء، وقد وجد من الكثير سلفا وخلفا من قالت له أمه وتواتر عند قومي أنه أقام في رحمها 2 سنين، فقد ذكر ذلك مالك عن نفسه، وروي ذلك عن سنان بأنه أقام في بطن أمه 4 سنوات، حتى إنه عندما ولد وقد نبتت أسنانه أنيابا ونواجذ. ونقف عند الإجماع وهو أنه أقل من 6 أشهر لا يتم. ولذلك قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاءه رجل يرفع قضية على امرأته وأنه تزوج وعند تمام الشهر 6 ولدت، فأراد أن ينتفي يمينه وهو لا يعلم أن الحمل يكون 6 أشهر، وإذا بعثمان يحاول أن يحقق معها، يحاول منها أن تعترف وهي تبكي في ألم وحرقة وتقول والله ما مسني غير زوجي، والله لا أعرف غيره، إلى أن أصدر عثمان الأمر برجمها. وإذا بعلي يمر فيرى هذا المحفل في المسجد النبوي فيقول ما بالكم، فيقول له عثمان هذه قضية، يقول زوجها تزوجها 6 أشهر وإذا بها تلد عند تمام الشهر 6 وهذا لا يكون. فقال له علي ولمن معه من الأصحاب أتقرؤون القرآن؟ قالوا نعم. قال اقرؤوا إن شئتم. وحمله وفصاله 30 شهرا، اقرؤوا إن شئتم. رب المرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال علي: فإذا أتمت المرضع رضاع ابنها حولين فهي 24 شهرا، وإذا كان الحمل والفصال الفطام عدده 30 شهرا تبقى من 24 ستة أشهر، فهي ما نص الله عليه. فقال عثمان: قضي ولا أبا حسن لها. وبذلك حدث الإجماع من الحاضرين، وتواتر ذلك بعد، وكان مستنبطا ومأخوذا من كتاب الله من دليلين متصلين ببعض. لو حاول أن يأخذ إنسان دليل من واحد فقط لا يتم له ذلك. أما الزيادة فلقد قالوا سببها حيض المرأة، لأن الجنين يعيش وهو في بطن أمه، يعيش بذلك الدم الذي ينقطع ذلك من قدرة الله جل جلاله ويتغذى من سرته، ولذلك تكون سرته متصلة بأمه بأمعائها، فيضطر عند الولادة أن يقطع ذلك. ثم جعل الله رزقه في ثديي أمه إلى أن يفطم، ثم بعد ذلك ينبت الله له أسنانا فيستغني بنفسه عن ثديي أمه كما استغنى عند الولادة عن التغذي بدم أمه من حيضتها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لكل شيء أجل مسمى عنده. يكون الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، ثم بعد ذلك يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب يسجل: أشقي هو أم سعيد، أمؤمن أم كافر، أغني أم فقير، أطويل العمر أم قصير. وهذا في الصحيحين، وهو من عجيب قدرة الله جل جلاله، ولا عجب للمؤمن، ولكن الكافر الذي أعجب. وأما المؤمن سلفا فبإيمانه وبيقينه يعلم أن الله لا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء جل جلاله، وكل شيء عنده بمقدار. الآجال والأرزاق والأطراح والأفراح والدنيا كلها لها أجل في البداية ولها أجل في النهاية، والآخرة جعل الجنة دائمة وجعل النار دائمة، على أن النار لقد روي عن عمر بن الخطاب مما قال به الكثير من أهل العلم وأئمتهم كابن تيمية وابن العربي وابن القيم: حتى النار ستفنى يوما وينبت مكانها الجرجير. وأن خلود الناس في النار بالنسبة للكافرين هو حقيقة، ولكنه ما دامت النار، لأن الله عندما ذكر خلود الجنة قال عطاء غير مجذود، وعندما ذكر خلود النار قال إلا ما شاء ربك، علق ذلك على المشيئة، على أن قول الجمهور وما عليه النشأ منذ الصحابة والتابعين أن النار خالدة بكفارها والجنة خالدة بمؤمنها، وهذا موضع إجماع بالنسبة للجنة. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يصف نفسه ويعلمنا كيف نعلم وكيف ندرك وكيف نعتقد. عالم الغيب والشهادة، الغيب مصدر ويراد به الغائب مطلقا، الشهادة مصدر ويراد بها هنا الغائب مطلقا، الحاضر المشهد عموما مطلقا. عالم الغيب الغائب عن أعيننا وعن أسماعنا وعن علمنا وعن علم كل الخلق هو بالنسبة لله لا فرق بين غائب وشاهد، فهو يعلم الغائب كيف كان وهو الذي كون ومتى سيبقى ومتى سينتهي وكيف سيكون، وهو عالم الشهادة ما حضر مما غاب عن أعيننا ولم نشهد، لم نشهد حضورا ولم نشهد علما، فالله لا أخفى عليه شيء، وستأتي بعد ذلك التفاصيل. ولنا يزال الله جل جلاله يخاطبنا بلغة العقول ولغة الأفهام حتى إذا لم يدرك ذلك أحد يكون قد كفر عن عناد وتعسف، إلا إذا فقد عقله فعند ذلك يسقط عنه كل ما أمر به. عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير على كل شيء، الكل معه وأمامه صغير لا أكبر منه جل جلاله، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا ملائكة ولا بشر. ولذلك هذا شعار المسلم الذي يكرره عشرات المرات في صلاته، يدخلها بالله أكبر، الله أكبر من كل كبير، أعظم من كل عظيم، وكل ما سواه صغير أمامه، صغير عنده جل جلاله. ولذلك أطلقت كلمة الكبير أي الكبير بالنسبة لكل شيء، المتعال، المتعالي جل جلاله عن كفر الكافرين وجحود الجاحدين وعناد المعاندين. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل منكم لما نقص ذلك من ملكه شيئا، وإنما هي أعمالكم أوفرها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه جل جلاله وعز مقامه، هو الكبير المتعال. ولكن من التجأ للكبير حماه، ومن التجأ للعالي ارتفع، ومن عانده عوند سحق، ومن يتأله على الله يكذبه. قال تعالى: سواء منكم من أسر، سواء، هذا التفصيل في علم الغيب والشهادة، سواء منكم من أسر من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يقول جل جلاله: سواء منكم، أي في سواء على شكل واحد ونوع واحد، إخفاتكم للقول وجهارتكم به. سواء منكم، أنتم سواء، من جاهر بالقول ومن أخفاه ومن كتمه، الله يعلم كل ذلك، يعلم ما تخفي الأنفس وما تتحدث به وما تضمر الضمائر، من يجهر ومن يسر، كل ذلك أمام الله سواء. ومن هنا الله جل جلاله يحذرنا نفسه حتى لا ننطوي على النفاق وعلى المعصية وعلى المخالفة، فنحن لو نفعل ذلك فالله يعلمه والله يحصيه، ومعنا ملكان عن اليمين والشمال يسجلون كل ما ننطق به. ولكن الله جل جلاله سوى التوحيد لا يحاسبنا على الأعمال إلا إذا فعلناها أو نطقنا بها، فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عقبها بحسنة كتبت عليه حسنة إلا المنطوي على الشرك والنفاق، لأن الإيمان بالله يجب أن يكون نطقا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان، وما سوى ذلك فهو نفاق في نفاق. سواء منكم من أسر القول جعله سرا بينه وبين نفسه، لم يتحدث به ولكنه أضمر حتى ذلك، أو جهر به، أو سمعه غيره وجهر به في المحافل، كل ذلك سواء في علم الله، يعلمه ويدركه ويحاسب عليه ذرة بذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أو هو زيد مختف بالليل، مستخف بالليل وسارب بالنهار، كذلك من تستر بالظلام وتستر في الليل وذهب يفعل الأفاعيل في ظلمة من الليل، أو يقول القول مختفيا به سرا وفي الليل، أو هو سارب في النهار، سارب من السرب، والسرب الطريق، ومعنى ذلك سواء من فعل ذلك سرا بالليل متسترا بالظلام، أو أعلنه في الطريق العام بحيث يراه الناس ويسمعونه، هو تفنن في الكلام على السر وعلى الجاري، وأن الله عالم بكل شيء جل جلاله، يعلم ما تخفي الأنفس وما تنطق وما تعلن، يعلم جل جلاله في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء حركة النمل ودبيبها، يعلم ما تخفي النفوس وما تعلنه، كل شيء ذلك بالنسبة له جل جلاله سواء. يقول هذا للكافرين لعلهم يعودون عن كفرهم، لعلهم يتوبون من كفرهم، ويعلمون عن يقين أن أمرهم وحالهم جاروا به وأسروه، صنعوه في ليل أو نهار، فالله عالم به ومحاسب عليه. قال تعالى له معقبات من بين له يديه، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من الله من وال، وما لهم من دونه من وال. له معقبات للإنسان، للمسر القول أو الجاهر به، للسارب في النهار أو المختفي في الليل، لكل إنسان، لكل عبد إنس أو جني، معقبات جمع معقبين أي جمع الجمع، المفرد معقب، والتاء هنا للتأنيث، ويراد بهم الملائكة، تأنيث في اللفظ، لا أن الملائكة إناث بل هم ذكور. قال الله على من قال إنهم إناث أشهدوا خلقهم، ولكن هذه التاء كالتاء في النسابة وفي العلامة وفي الرحالة، فإنما هي تاء جمع الجمع هنا، كما هي تاء المبالغة في النسابة والعلامة والرحالة، أي كثير العلم بالنسب، كثير العلم في نفسه، كثير الرحلات في الضرب في الأرض. له ملائكة، للإنسان ملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، للإنسان ملائكة وسموا معقبين معقبات، لما؟ لأنهم يتعاقبون على الإنسان الليل والنهار، لكل منا ملكان، أربع ملائكة، ملكان لحفظه وملكان للتسجيل والإحصاء عليه خيره أو شره. ملكان ملازمان عن اليمين وعن الشمال، قعيد كما قال تعالى، ثابت دائم لا يتنقل. من على اليمين يكتب كل خير كل حسنة، ومن على الشمال يكتب كل سوء صدر قولا أو عملا. ولذلك كان بعض شيوخنا من الصالحين يقول عندما يرانا نسهر: أريحوا ملائكتكم. وملكان حافظان للإنسان يحفظونه من الجن ومن الإنس ومن ضوار الحيوان ومن ضوار الهوام، إلا أن يحل الأجل، إلا أن يبلغ الأجل المسمى، إلا أن يكون هناك شيء قدر على هذا المحفوظ في سابق الأزل فيكفون عن الحفظ، لأن الأمر الإلهي صدر بذلك. ومعقبات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، فتصعد طائفة وتعود طائفة، فتقول لربها وهو بعبادي يعلم: نزلنا عند عبادك فوجدناهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. ومن هنا كانت صلاة الفجر وصلاة العصر أجرها وصلاتها ووقتها هو من أكثر ما يكون أجرا وثوابا وحضورا، ولذلك حض الشارع عليهما. فقد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد ثبت أن الصلاة الوسطى هي العصر، ففي صحيح مسلم، ودعك من النزاع الذي بين الأئمة هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بكل ذلك قد قيل أو تركت كساعة الجمعة مجهولة، ليعتني الإنسان بكل الأوقات ليدرك الصلاة الوسطى. ولكن نبي الله قد قالها عليه الصلاة والسلام، قالها في غزوة خيبر عندما شأله اليهود وعراق اليهود وحربهم عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس، فقال: قاتلهم الله، لقد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر يؤكد أنها صلاة، أن الوسطى هي العصر. ورد في تارك وقتها ما لم يرد في صلاة من بقية الصلوات، فقد ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاته الصلاة العصر في وقتها بغير سبب إلى أن غربت الشمس، فحاله من بؤسه وشقائه وذنبه وآثامه كمن فقد أهله لم يبق له أهل، لا قريب ولا بعيد، كمن أفلس وذهب ماله وأصبح مفلسا، لا دثار ولا فراش ولا مكان يأوي إليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أعماله السابقة تحبط. وهذا مما يزيد تأكيدا أن الصلاة الوسطى هي العصر، وليزداد المؤمن وليزداد المسلم اعتناء واهتمام بصلاة العصر. وهذا الحديث أيضا من أدلتها، فالملائكة الذين يرسلهم الله فوج بعد فوج، فوج نهاري وفوج ليلي، وكل فوج عندما ينزل لا ينزل إلى يوم القيامة، لا يحصي ملائكة الله وعددها إلا الله جل جلاله. فهؤلاء يجتمعون، يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في وقت العصر فيجدون المسلم يصلي العصر، يفترقون في الفجر يجتمعون في الفجر، تصعد طائفة وتهبط طائفة، وصلاة الفجر قال الله عنها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهد الملائكة الصاعدون والملائكة الهابطون وكلهم يشهد له بأننا نزلنا فوجدنا عبدك فلانا يصلي، وفارقناه فوجدناه يصلي، وناهيك بشهادة الملائكة. له معقبات من بين يديه من أمامي ومن خلفي ومن من بين يديه ومن خلفي، يحفظونه من أمر الله بأمر الله. وأحرف الجر ينوب بعضها عن بعض، تلك للكتابة عن اليمين والشمال قعيد، تلك لقاعدة على الجوانب تكتب الحسنات والسيئات، من على اليمين للحسنات ومن على اليسار للسيئات، وأولئك يحفظونه من أمام ومن خلف، يحفظونه من بلاء الجن والإنس والهوام والضار إلى أن يبلغ الأجل في السلامة. وليس شيء دائما إلا الله جل جلاله، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله بأمر الله. وقد قال مفسرون الآية نزلت في رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي له ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه بأمر الله. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكون قومه خلفه، بل يأمرهم بالتقدم وخلفهم، ويقول دعوا ظهري للملائكة. كان جنده وحرسه من الملائكة. وحدث ذلك بعد أن كان له حرس يحفظونه من كيد الكائدين واغتيال المغتالين والأعداء. فعندما أمره الله بأن يصع